دخلنا بعد الحل، عندما حل مجلس الأمة سنة 86 جينا إلى مجلس الأمة المبنى وإذا بقوات تحيط بالمبنى. الله بالخير الله بالخير أخوي، الأوراق المكتب مكتبي، نبي الأوراق ملفات، روح روح ماكو شيء، مفاتيح سويتشات ماكو شيء أبدا، ممنوع تدخلون بأمر الوزير. وزير منه؟ وزير الداخلية. شنو هالبربرية يعني؟ شنو هالبلطقة؟ فهمت كيف؟ هذه البلطقة، فهمت كيف؟ احنا خلي الناس تدخل تاخذ أوراقها ملفاتها مفاتيح مفتاح بيتك بالش اسمه، اضطريت أكسر الباب حتى أدخل بيتي، فهمت كيف؟ سويتشات سيارة موجودة هناك، احنا ما ندري انه بيصير المسألة بالصورة هذه. فهذا دليل شنو؟ دليل على انه بالسايكي مال السلطة ماكو شيء اسمه ديمقراطية ولا برلمان، يعني كلها مقصة هذه، يعني حكي يبيعون على الكويتيين. انتهت القصة. بعد ذلك قمنا نزور الدواوين نقنعهم انه لازم يا شعب يا كويتي تقومون تطلعون للشارع وتقولون لا، لازم البرلمان يرجع، لازم الحرية ترجع، لازم الصحافة تصير حرة، لازم لازم. قعدنا سنتين مع السعدون ومع الربع نلف على البيوت والدواوين والمجالس والهذا. بعد سنتين 88 يا الله الناس بدت ها وتنتبه للكلام، لأن شافوا شنو؟ شافوا أنه بدون مجلس وبدون رقابة صار استبداد، صار استبداد. فقمنا عاد نسوي الدواوين الاثنين، دواوين الاثنين. انتم طبعا في كثير منكم ما لحقتوا عليها، ها؟ انا منهم. نعم؟ انا منهم ما لحقت. ما لحقت. دواوين الاثنين اتفقنا على اساس انه كل يوم اثنين تصير دواوين مو ديوانيه، حتى القوه مالت الشرطه بب بب بب تفرق وما تلحق، فهمت كيف؟ المشاهد العربي. الديوان هو ملتقى، الملتقى. فقمنا نجتمع يوم الاثنين ونحتج وكذا وكذا. تأتي وزارة الداخلية بسيارات مليئة بالكلاب البوليسية، فهمت كيف؟ وقوات شغب تنزل الكلاب، يعني ناس احنا مو متعودين على الشغلة هذه، صح ولا لا؟ بس هم ظاهر متعودين على الشغلة هذه، فهمت كيف؟ سوي دواوين للمحاضرات. فدعيت إلى ديوان جاسم القطامي، ديوان جاسم القطامي في الشامية، قال لي أبو محمد الله يحفظه ويعطيه الصحة، عبد الله نبيك تجي تتكلم عن عودة الحياة البرلمانية. دخلت 700 عقال موجودين، فهمت كيف؟ شاي وكيك وبسكوت وما ادري. هذا التنظيم الصحراوي، يعني الحشيمه والضيافه اهم المحاضره، فهمت كيف؟ دخلت، السلام عليكم. عليكم السلام. قال لي ابو محمد تفضل عبد الله. بديت اتكلم، يا نقيب من امن الدوله ومعاه 2 شرطه. عبد الله وقف الكلام، قلت له انا مو في بيتك اوقف الكلام، انا في ديوان جاسم القطامي، اذا قال لي جاسم القطامي وقف الكلام اوقف الكلام وامشي اروح بيتي. شو تقول ابو محمد؟ قال لا كمل. كملت. دخل هذا بين 700 عقال وكل واحد يسوي لها تفضل. روح حق النفيسي. قضبوني شالوني، قضبوا جاسم القطامي شالوه وخروا عنه. واحد بالطريق يقول يا ولد يا هو الشاي مر، هات شكر يا ولد. قلت كيف؟ يا الهندي واعطاه هذا، قمت اطالع ابي اثبت وجهه بس هذا، فهمت كيف؟ قلت يا اخي شيش وين تبتدي؟ انا ايش بالشني؟ انا شكو اصلا؟ انا ريال في نعيم وفي غنى عن مجلس امه ولا عن صحافه ولا انا ريال متربي على راحه يعني، شكو انا اتبهدل بالطريقه هذه؟ وعلشان منو؟ علشان هذول؟ ولا واحد قال بم، ولا واحد قال لا. ترى شعوبنا شعوب مستنيمه نايمه. شرطي واحد لو يوقف برا الديوانيه يجيب باص، تعال تعال اركب اركب. شرطي واحد، انا تربيت في مدارس انجليزيه، شفت بعيوني صدام مع الشرطه، صدام باليد. ربونا على عزة النفس، وربونا على أخذ الحق والناقد. أنا كنت طالب، لا خلنا أكمل بعد الهانة. أنا كنت طالب في جامعة كامبريدج في كلية تشرشل، وينستون تشرشل، ورايح إلى المحاضرة الصبح الساعة 8، ما لقيت أحد من الطلبة والطالبات، لقيت طالبة تنطرني، قالت لي عبد الله الربع قالوا نطري عبد الله وهاتي. خير وين؟ قالت في كينغز كوليج. مشي تقريبا 10 دقائق، مشينا لا لقينا الطلبة ساكين البوابة وقاعدين سيت ان، ها قاعدين على الجار، المطر قاعد يصب عليهم وهم قاعدين يسولفون يضحكون. شو السالفة؟ قالوا هارولد ويلسون اللي هو رئيس الوزراء ايامها جاي يزور كينغز كوليج وسيلقي خطاب. هارولد ويلسون عمالي والاتحاد الوطني في كامبريدج محافظين، قالوا لن نسمح لرئيس الوزراء يدخل الكلية مالتنا ويلقي خطاب يسوي دعاية لحزب العمال، هذا نزعة عندهم. قلت لهم اي خش والله، هاي خش فيلم يشوفه الواحد، فهمت كيف؟ وقفنا بالمطر يا هارولد ويلسون راكب سيارة أوستن 1100، ما أدري تعرفونها ولا لا، أكبر من الميني بشوية، هو وزوجته وجدامهم سيارة ميني أوستن فيها الكونستابل هذا، الكونستابل هذا الشرطي. وقف حذر يانا وقال لرئيس الطلبة أفسحوا الطريق لرئيس الوزراء. قال لا لا إلا بشرط، وهو أن لا يلقي خطابا داخل كينغز كوليج. قال سأنقل شرطكم إلى رئيس الوزراء. راح نزل الجامعة ويلسون قال يس، قال كذا كذا الكونديشن إنك كذا كذا كذا سوى كذا. ويلسون قال لا أنا ما أقبل بهذا الشرط. قال له الطلبة إذن ارجع، رئيس الوزراء جاي من لندن يزور جامعة كامبريدج، وهو يرجع بسيارته ويلسون واحدة بنية ويانا بالصف كان عندها طماط مزهبة كل شيء، طماط وبيض خايس وهذا، فشالت بيضة وضربت ويلسون هني، انكسرت البيضة صار كلها هني بيض على بدلته، وهو كاشخ يبي يدخل يخطب يعني. قامت مرته طلعت المصر وقامت تنظف، فويلسون نزل الجامعة قال هو ديد ذات، منو اللي سوى الشغله هذه؟ قالت اي سر. قالت تعالي. راحت له قال لها كونش تقطين البيض كذي والتحاذفين فيه دليل على وفره الغذاء في ظل حكومه العماليه، صح ولا لا؟ ها كسب الجوله، صح ولا لا؟ لو هذا التصرف يحصل فيه في عاصمة عربية شنو يصير لها البنية هذه؟ يشلخون، ها؟ البقى براسها. أحسنت، فهمت كيف؟ إحنا خذونا إلى المخافة. ها؟ لو بالكويت يرفع رئيس الوزراء قضية عليه. إيه رئيس الوزراء هذا له قصة بروحه، فهمت كيف؟ احنا خذونا انا وجاسم القطامي الى المخافر، حطوني انا وجاسم في مخفر شويخ ليله، ثم انقلوه هو العدليه وانا انقلوني الى كيفان. تبي واحد بني ادم يا الى المخفر يسال عن فلان او علان ولا قطو ولا قطو. قعدنا في المخافر 8 أيام ما في قطو يا يسأل عنه. هذا زادني قناعة بأن هذا شعب ما في داعي تشتغل حقه، يعني مالك شغل فيه يعني. وترى أنا هاي زيارتي علشان راس سعد سعد بس، ولا أنا يعني قاسل يدي من توعية ما توعية ما أدريش من زمان قاسل يدي، بس سعد رجل يعني فشلني صح ولا لا؟ فشلني، فهمت كيف؟ فقعدنا هكذا 8 أيام. شنو التهمة؟ في أوامر. عقب 8 أيام بس اركب سيارتك. منو اللي وصلني إلى بيتي؟ واحد من المباحث، ما في داعي أقول اسمه، نقيب في الأمن الدولة. قلت له يا أخي أنت شبالشك بهالشغلة الوسخة هذه؟ أنا أقول له هاي شغلة وسخة، أمن دولة مباحث ما شنو، هاي يعني أبو دارك أنت، روح ادرس رب نفسك ولا هذا عيالك اللي يسألوهم أبوك وين يشتغل؟ يشتغل مباحث تجسس على العالم، والله عيب عليكم. أقول له قال عبد الله أنت مو عندك دكتوراه؟ قلت إيه نعم. قال مو من جامعة كامبريدج؟ قلت إيه نعم. كم يعطونك معاش بالجامعة؟ والله الأساسي 350 دينار أيامها، الأساسي مع العلاوات وما أدري شنو، تصك تصك 450 500 طفحة، فهمت كيف؟ قال هذه طفحة؟ قلت له إيه. قال خذ عندك، أنا معاشي الأساسي 1250 الأساسي. شوف أنا عندي دكتوراه وتخرج من جامعة كامبريدج، وهو يقول أنا حتى ثانوي مو عندي، 1250 بلس، فهمت كيف؟ علاوات خدمات عيالي في مدارس خاصة، هذا من أمن الدولة. فقلت آه، فإذا أنت في حوافز مادية هي اللي خلتك تشتغل هالشغل؟ قال لي نعم. قلت فعلا تحس بولاء للشغلة هذه؟ قال خلاص خبزيتي صارت هني، روح طق فلان أطق فلان، روح اعتقل فلان اعتقل ابوه ويب ابوه وياه، فهمت كيف؟ انا خبزتي رزقي صار التجسس على الناس. فاذا في منطقه من الطفيليه الاجتماعيه اسمها المباحث، كل واحد فاشل في دراسته، كل واحد فاشل في حياته، كل واحد ما عنده مشروع للحياه، فهمت كيف؟ ينضم الى كل واحد عنده نزعة سايكوباثية ضد المجتمع. أكو ناس عندهم أحقاد سايكوباث، فهمت كيف؟ يشتغل مع الكذا لأنه يكره المجتمع، فهمت كيف؟ فوجدت أن المجتمع الكويتي لا يختلف عن المجتمعات الخليجية، وليس ديمقراطي كما يتصورون. وكل هذه الفساد، هذا المظهر هو مظهر يؤدي إلى وهم، بس مو يعني if you scratch على قولة الإنجليز الكويتي تلقاه يا مطيري يا عجمي يا ظفيري يا بني تميم يا كذا، مو حزب عمال ولا حزب محافظين، صح ولا لا؟ صح يا سعد؟ صحيح. ايه فهمت كيف؟ فالكويتي إنسان بدوي، بس بريطانيا سير جون ريتشموند سير جورج ميدلتون ويليام لويس يو فرضوا علينا صيغة مو مقتنعة فيها السلطة، وثبت إنه الناس مو مقتنعة فيها. فإذا إحنا كلها كانت مسرحية من سنة 61 حتى الآن. ماشي اترك البرلمان يا الغزو الغزو الغزو الغزو العراقي صح؟ قمنا الصبح على أذان الفجر ناس بتروح تصلي طالع ولا الكعبة عند بابك فهمت كيف؟ جنود معهم رشاشات طالع بصلي الفجر قال تعال ولد نعم قال لي هاي المرسيدس سيارتك قلت لي نعم سيارتي قال دي روح جيب سويتشها اي والله العلي العظيم صارت لي دي روح جيب سويتشها شنو سويتشها سيارتي اقول لك قال دي روح جيب سويتشها قلت ماني رايح اجيب سويتشها بروح اصلي وارجع هاي سيارتي شال الرشاش طق طق طق طق طق اي والله يخوفني خفت انا انت ايش بتسوي قال روح جيب سويتش ولا اذبحك قلت والله انتوا جايين تغيرون نظام الحكم ولا تبقون سيارات هاي قيادتكم امرتك انك تجي تاخذ سيارتي قال ايه قلت انا مستعد اركب معاك السياره الحين واروح لقيادتك واسالها والله اذا قالت في اوامر تبقون سيارات اطق لها سلام تفضل خذ سيارتي بس هاي سيارتي قال واحد منهم خلى هذا مجنون هذا نرجع له بالليل نرجع له خفت والله انا خفت يما مشوا صلينا ركبت سيارتي وهجيت رحت بيت عمي في غرناطه هني يمكم انتهى الغزو يو الامريكان حرروا البلد طلعوا صدام وطلعوا قوات العراقيه ورجعوا الكويتيين قلنا لهم يا جماعة في مؤتمر جدة لازم لما نرجع يصير في محاسبة يصير في محاسبة شنو اللي حصل وشلون حصل ومنو الأطراف اللي قصرت في عملها ومنو قال يا أخي اسكت اسكت اسكت ايش وردت ديرتنا طلبنا أي بلد يتعرض لما تعرضت له الكويت لازم تشكل لجنة تحقق في الموضوع وتطلع وايت بيبر يسمونه لماذا حصل الغزو وكيف حصل ومن قصر واللي قصر يحاسب واللي واللي واللي واللي وأسئلة وايدة أسئلة وايدة هذه الشعوب الحية هذه هي سيرة الشعوب الحية ما حصل هذا الآن احنا صرنا دولة بوليسية تقريبا الآن دولة بوليسية شو محمد الجاسم شو رسوا محمد الجاسم لا رفع سلاح ولا نادى بكذا ولا بتغيير النظام ولا ولا ولا ينتقد لا وينتقد بعد مو بجريدة ينتقد بمدونة شوف شو سووا فيه شنو سوينا احنا ما سوينا شيء شنو الشارع؟ ها؟ الشارع سوى؟ ما سوى شيء؟ لا بلاوي سوى. عطى شكل. بارك الله فيك. فهمت كيف؟ فالسلطة عندما في أي مكان السلطة عندما تلاحظ أن الشعب قوم مكاري وما عنده حياة للمطالبة بحقه راح تزيد الأمور راح تزيد الأمور ننتقل إلى موضوع ثاني نسبة الكويتيين في البلد نسبة الكويتيين كنا إحنا الكويتيين أهل الديرة صح ولا لا من تقريبا 15 سنة أو 13 سنة 36% من إجمالي السكان كنا 36% من إجمالي السكان الآن إحنا 32% من إجمالي السكان بعد 15 سنة متوقع أن يصير 27% من إجمالي السكان. أنتم معاي، أنتم معايش حاسين بالمشكلة. يعني بعد فترة قريبة يمكن، يعني أنتم لما يصير عمرك 50 سنة، فهمت كيف؟ ممكن الكويتيين يصيرون مثل الإمارات. الإمارات المواطنين الأصليين مواطنين 7%، يعني من كل 100 شخص يمشي بالشارع 7 مواطنين. والله أنا كنت أدرس بجامعة الإمارات، كنت أدرس بجامعة الإمارات، ولما أمشي في شوارع دبي سنة 80 81 العربي كنا فاكهة نادرة، والله كنا. لا مش حقه بعد، مش لا صبحك الله بالخير، كيف أصبحت؟ من الأخ؟ من أي عرب أنت؟ وش أنت من عرب؟ ولا لا، ونسوالف وياه على أساس هذا عربي، فهمت كيف؟ لأن الباقي كله هنود وفلبينيين وكذا. الآن دبي تحولت إلى مشكلة ثانية، ممكن تتحول إلى سنغافورة ثانية. سنغافورة ثانية، سنغافورة كانت جزء من ماليزيا، صح ولا لا؟ ها؟ كانت جزء من ماليزيا، دولة إسلامية فيها ديرة صغيرة اسمها سنغافورة. الإنجليز فن شافوا المسائل مع الملايو هذول الانلف، هذول اللي طا طا طا يطاردون الإنجليز في الملايو، قالوا الإنجليز هذه أرض راح نمشي عنها، سنغافورة نبيها. فإذا لازم نشجع الهجرة، الهجرة إلى سنغافورة، الهجرة الصينية، إلى أن تصبح الكثافة الصينية في سنغافورة أكثر من الكثافة الملاوية. وعندما تصبح هكذا نطالبهم بمطالبة اليو إن، الأمم المتحدة، بحق تقرير المصير، سيلف ديترمينيشن، هذا يضمنه الشارتر مال اليو إن. وحصل، حصل سنة 65 كاي 1965 صار الاستفتاء، الصينيين قالوا ننفصل عن ماليزيا، صح ولا لا؟ انفصلوا. لي كوان يو، لي كوان يو كان يدرس معي، اللي هو الرئيس، أول رئيس في سنغافورة، رئيس وزراء في سنغافورة، درس معي في تشرشل في كامبريدج، فهمت كيف؟ صار رئيس وزراء، زميل دراسة، فهمت كيف؟ وصار رئيس وزراء وقال ارتحنا منكم وارتحنا من العرب وارتحنا من المسلمين وارتحنا من هذا. سنغافورة الحين دولة حرة ما لها علاقة. الآن في دبي قاعد يصير شيء غريب، هجرة أجنبية من أوروبا، من أمريكا. أول الأمريكي لما ينزل عندنا ينزل معاه شنطة وعنده جوب معينة لمدة 2-4 سنوات ويشلع. الحين لا، ينزل مع المدام واليهال ومع كذا، يعني في بيته، فهمت كيف؟ في دبي من حقك تتملك كأجنبي، من حقك تستوطن كأجنبي. بعد فترة هؤلاء سيصبحون أغلبية. أهل دبي الحين قاموا يطلعون منها لأن الجو كله تغير. شنو اللي يمنع باكر أن يصير في دبي مثل ما صار في سنغافورة؟ شنو اللي يمنع؟ ماكو شيء يمنع، ماكو شيء يمنع. ممكن هذولا بعد فترة يقولون سيلف ديترمينيشن، تي اليو إن تدخل يسوون استفتاء، نبي الانفصال على الإمارات وتتحول إلى دولة في قلب بلاد الحرمين، صح ولا لا؟ فإذا إحنا نعيش في حالة الآن لابد الوعي لها. محمد الجاسم الله يفك أسره كان يطالب بمطلب سوف أذكركم به الآن، وهذا آخر نقطة عشان نفتح المجال للنقاش. محمد الجاسم قال إحنا بالكويت نحتاج إلى مؤتمر حوار وطني، متفائل مسكين، مؤتمر حوار وطني، لأن الوضع اللي وصلنا له وضع مزري فعلا. وضع الكويت وضع مزري، ناس فقدت الثقة بالحكومة، فقدت الثقة بالسلطات، فقدت الثقة بالمستقبل، فقدت الثقة بالتعليم العام، فقدت الثقة بالطبيب، فقدت الثقة في رجل الدين، فهمت كيف؟ فقدت الثقة في الحالة كلها. وهذا أخطر شيء، عندما يفقد المواطن الثقة بالمحيط. محمد الجاسم يقول لازم نلتقي ككويتيين في مؤتمر حوار وطني لتلمس الطريقة التي ننتشل فيها الكويت من هذه الحالة المزرية. أعتقد مطلب مشروع ومطلب معقول، فهمت كيف؟ ما أدري ليش حكومة ناصر لمحمد الصباح متضايقة من هالكلام هذا، ما أدري ليش هالتعسف في استعمال السلطة مع محمد الجاسم فك الله أسره. أنا ما عندي شيء أضيفه أكثر من أنه أنا جئت هنا يعني إحساس بالأمانة تجاهكم، وواجب الأمانة تجاهكم، وواجب النصح تجاهكم. وأنا لا لي في العير ولا في النفير، لا راح أرشح مجلس أمة لأن أنا فقدت الثقة بهذه المؤسسة، أنا فقدت الثقة بالجمهور الكويتي، أنا فهمت كيف؟ وبالتالي أنا مو جاي أطلب منكم شيء، يعني حتى مساندة مو جاي أطلب منكم، فهمت كيف؟ بس جاي أبلغكم أن الوضع صعب. انتبهوا لأنفسكم ولمصيركم ولمصير أبنائكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا معودنا على المفاجآت في كل محاضراتك. أنا عندي نقطة واحدة فقط، وهي ما يخص ثلاث أشخاص أو إنجليز زاروا الكويت، هل هم يعني ضمن الحكومة، تركيبة الحكومة البريطانية، أو إن مجرد ناصحين حق الوضع؟ لا، الثلاثة سير جون ريتشموند كان يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، وبعد الاستقلال أصبح سفير بريطانيا في الكويت، سير جون ريتشموند. أما سير جورج ميدلتون فهذا كان مستشار لدى رئيس الوزراء ماكميلن، هارولد ماكميلن، وهو بعثه ماكميلن إلى الكويت لنصح عبد الله السالم أنه ترى إذا ما سويتوا برلمان فتشتوا السيستم مالكم ممكن يحصل عندكم مشاكل كثيرة بوجود حركة القومية العرب، ضغط عبد الناصر إلى آخره. أما ويليام لوس فهو رجل مبعوث الخارجية البريطانية في منطقة الخليج. ويليام لوس هو اللي هندس الإمارات وخريطتها والاتحاد بين الإمارات السبع، فهمت كيف؟ ورجل عنده خبرة كبيرة جدا في منطقة الخليج. فالثلاثة جورج ميدلتون و ويليام لوس والثالث سير جون ريتشموند كلهم يعملون في إطار الحكومة البريطانية.